اثنان. هل حسام والدك؟ لا، حسام ليس والدي، حسام والده. هل نبيلة أختك؟ لا، نبيلة ليست أختي، نبيلة أختهما. هل فاطمة والدتك؟ نعم، فاطمة والدتي، هي أمي.